والله وشفت ما تتزلم تسوى بعلم من تلم. يا سلام الله عليكم محتوي الرغاية علم. يا سلام الله عليكم محتوي الرغاية علم. شد نطاقك وملي شاجورك بخل وقوم زين هالحايا البينا باعت واشترت. عيش نطاقك وملي شاجورك بخل وقوم زين هالحايا البينا باعت واشترت. القاع كل ما سالبيها الدم غلط. القاع كل ما سالبيها الدم غلط. الدنيا مو دنيا عبيد الدنيا بس للحر حلت. الدنيا مو دنيا عبيد الدنيا بس للحر حلت. يا سلام الله عليكم طحتوا والرايا علت. يا سلام الله عليكم طحتوا والرايا علت. يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله على الروس الثقة طاحت وما دنقت. يا سلام الله على الروس الثقة طاحت وما دنقت. يا سلام الله عليكم طحت والرايا علت. يا سلام الله عليكم طحت والرايا علت. القاع لو بي انتخت لو دمعي لو دمي جف واعزل من ريتي هوى خاطر علمنا يرفرف. هذا انا عشقو يا الوطن ما ميز افرح باخوتي من كون اشيع لو زف ويومي اشيع القمر وارجع واحس كتفي رف. رجفت القاع وغربلت واللي يعشق ترابه وقع يعزل الزين من الردل الغربيل لمن يرجف. خاطر تعيش الموزلم شمز الملازم ينزف. الغربية من بي انتخت بس بعراقي ترحت. عفت المذاهب عرف عفت المذاهب عرف. يا سلام الله عليكم طحت والرايا علت. يا سلام الله عليكم طحت والرايا علت. كانت الصحراء صفقة وخضرت. الحرب زفت عاشقين وبندقيتك هلهلت. كانت الصحراء صبخة وخضرة. الحرب زفت عاشقين وبندقيتك هلهلت. الراح فدوى يروح لعيون الحشيد. الراح فدوى يروح لعيون الحشيد. اي بعد ما تبكي امهات وبعد ما يذبل ورد. اي بعد ما تبكي امهات وبعد ما يذبل ورد. احنا ما ندفن شهيد نزرعه ويخضر ولي. احنا ما ندفن شهيد نزرعه ويخضر ولي. يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله على الروس الثقة طاحتي وما دنقت. يا سلام الله على الروس الثقل طاحتي وما دنقت. يا سلام الله عليكم طحت والرايا علت. يا سلام عليكم طحت والرايا علت. وهناك هناك شفت وما شفت. شفت القضى عمره هلا شي ما فتح باب الغرب صدره ومضيفه مزرف. وشفت القضى ولده وقضى وراح بناته على السب ميت وعينه على الطف. والله وشفت ما تتزلم تسوى بعلم من تلف. ونفس الوقت شفت الغدر والصفق بذبح اخوتي والخاف والبايع الطمع واللي بناته وضيف. وظليت تربيتك علي ذاك انا ذا طب بحرب يعبرني بس لمكشف. لصيح باسمه مذهبي قل العراق وبالظهر شت خلي خلى الشرف. والله وشفت ما تتزلم تسوى بعلم من تلم. يا سلام الله عليكم طحت والرايا علت. يا سلام الله عليكم تحت ويرضى يا علم. شد نطاقك وملي شاجورك بخك وقوم زين هالحايا البينا باعت واشترت. عشد نطاقك وملي شاجورك بخك وقوم زين هالحايا البينا باعت واشترت. القاع كل ما سالبي هالدم غلط، القاع كل ما سالبي هالدم غلط. الدنيا مو دنيا عبيد، الدنيا بس للحر حلم.